وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء الآية. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى. المسألة 32 أن انتقال أهل الجاهلية بغضهم للحق إذا كان مع من لا يأوون، إذا جاءهم بالحق من لا يهوونه فإنهم لا يقبلونه بل يردونه ويبغضونه ويذمونه. وهذا مظهر من مظاهر التعصب، وهذه المسألة تشبه مسألة السابقة، وهي أنهم لا يقبلون من الحق إلا ما كان مع طائفته. فهذه المسألة قريبة منها جدا، لكن قد يقال إن هذه المسألة 32 أعم من المسألة المتقدمة وأظنها 28، مسألة 28 أنهم لا يقبلون الحق إلا من طائفتهم أو إلا إذا كان مع طائفتهم. فهذه المسألة أعم منه، لأن المتبع لهواه قد يقبل من طائفته وقد يقبل من صديقه ممن يهواه ويحبه. دل على المسألة الماضية قوله تعالى وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل عليه ويكفرون بما وراءه. ودل على هذه المسألة التي معنا، دل عليها قوله تعالى وقالت اليهود ليس للنصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. اليهود معهم حق وباطل، والنصارى معهم حق وباطل، فكل من الطائفتين ترد الحق الذي مع الطائفة الأخرى. كل منهم يقول ليس في الطائفة الأخرى على شيء، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، فأنكروا كل ما معهم. وقالت النصارى ليس في اليهود على شيء. فالنصارى معهم من الحق تعظيم المسيح، وإن كانوا قد أفرقوا وظلموا وغلوا ومنهم من يقر بأن المسيح رسول الله، فاليهود تنكر ذلك تعتبر المسيح، اليهود تعتبر المسيح ابن بغي، على اليهود لعاهل الله، وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له. فتعظيم المسيح في الجملة حق، يعني المشروع حق، وغلو النصارى باطل. فالمهم ان كل من الطائفتين تنكر ما مع الاخرى من الحق وتتبرأ منها وتذمها. وقد سار على هذا المنوال ما من شابههم من الفرق الإسلامية، فكل طائفة وكل جماعة تتعصبوا لمن تهوى، كل طائفة تتعصب لجماعتها وتتعصب لمن تهوى. فبعض الفرق الزرق وإن اختلفت لكن يكون لها هوى مع الطائفة الأخرى. الآن اليهود والنصارى هم أعداء فيما بينهم في حقيقة الواقع، لكنهم يضعون أيديهم بعضهم ببعض ضد المسلم. الآن اليهود والنصارى يعني الدول اليهودية والنصرانية، وإن كانت في أصولها كل منهما يعني تذم الأخرى، فاليهود يكفرون النصارى ويغلظونهم، فاليهود بعضهم يضعف والنصارى بعضهم يضعف، ولكنهم جميعا يقفون صفا واحدا ضد المسلمين. وقد أمر الله عباده المؤمنين بالبراءة من الجميع من الطائفتين، من اليهود ومن النصارى ومن سائر المشركين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. الثالثة والثلاثون إنكارهم ما أقروا أنه من دينهم كما فعلوا في حج البيت، فقال تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. كذلك من ضلالات أهل الجاهلية من الكتابيين والأمين أنهم ينكرون ما قد أقروا من قبل، ما قد أقروا من قبل أنه من دينهم، فيتناقضون كما تقدم أنهم يتناقضون، كما ينتسبون للأنبياء وينتسبون لإبراهيم عليه السلام ثم ينحرفون عن ملتهم. من هذا القبيل أنهم ينكرون ما قد أقروا به أنه من دينهم. ومن صور ذلك أن قريش يسمون أنفسهم الحرم، أهل الحرم، فكانوا في الحج لا يقفون بعرفة، يقول نحن أهل الحرم لا نأخذ من الحرم. الناس كلهم في وقت في عصر الجاهلية يخرجون إلى عرفة لأنها موقع مشعر، بل الحج عرفة كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة لما إذا حج يخالف قومه وكان يقف في عرفة، كان يقف في عرفة، فكان على سنة إبراهيم، فسدده الله وعظمه من ضلالة قريش المتعصبة لنفسها تقول نحن أهل الحق فلا نخرج. فجاء الإسلام بإبطال هذه البدعة وشرع الوقوف بعرفة. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات نص على عرفة. الوقوف بعرفة ركن الحج الأعظم. وهكذا أهل الكتابين يناقضون أنفسهم كما تقدم، فينتسبون إلى إبراهيم، وإبراهيم ملته التوحيد. ملة إبراهيم هي أن تعبد الله مخلصا له الدين، فيناقضون أنفسهم يشركون بالله أنواع من الشرك. فاليهود قالوا المسيح ابن الله، عزير ابن الله، النصارى قالت المسيح ابن الله، واتخذوا احبارهم ورهبانهم وأربابا من دون الله. وهذا كله يناقض ما قد أقروا به، كما يتضمن ذلك انتسابهم الى ابراهيم ودعواهم انهم على مله ابراهيم. كل من اليهود والنصارى والمشركين كل منهم يدعي تبعيته لابراهيم، وابراهيم بريء منهم، بريء من اليهودية والنصرانية والمشركين الذين انحرفوا جميعا عن الصراط المستقيم، عن دين الأنبياء. الرابعة والثلاثون أن كل فرقة تدعي أنها الناجية، فأكذبهم الله بقوله هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، ثم بين الصواب بقوله بلى من أسلم وجهه لله وهو مسلم الآية. أهل الجاهلية من الكتاب والمؤمنين، الكتابيين والمؤمنين، كل فرقة تدعي أنها هي الناجية من عذاب الله والمستحقة لثوابه. كل طائفة، اليهود يقولون نحن أبناء الله وأحبابه، ولن يدخل الجنة إلا من كان هودا، ويقول كونوا هودا تهتدوا. والنصارى كذلك، يقولون النصارى يقولون نحن أبناء الله وأحبابه، ويقولون لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا، ويقول نكون نصارى تهتدوا. كل طائفة تدعي ذلك، وقد حكى الله مقالاته في القرآن كما قال تعالى وقالت اليهود والنصارى وقالوا لن يدخل الجنة، يعني اليهود والنصارى، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. قال الله ودل عليهم تلك أمانيهم، هذه أماني، هيهات، تلك أمانيهم. وفي الآية الأخرى ليس بأمانيكم، الجنة لا تنال بالأماني، الجنة لها طريق، لها طريق من سلكه أو خله، وهو صراط الله، صراط المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. وفي سورة البقرة قال: بلى من أسلم وجهه لله وهو فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا هو الذي يفوز بجنة المسلم المحسن. فرد على اليهود بقوله: تلك أمانيهم قل هاتوا القرآن إن كنتم صادقين. ثم بين الصواب: من الذي له النجاة؟ من أسلم وجهه لله وهو مؤمن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهكذا المشركون يدعون لأنفسهم النجاة ويجعلون لله ما يكرهون، وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى، لا جرم أن لهم النار وأنهم مفتون. المشركون يقولون لنا الحسنى، لنا الجنة، يعني على تحذير، وإلا فهم لا يؤمنون بالجنة ولا نار، لا يؤمنون ببعض، ما في بعد عند المشركين من العرب وأضرابهم وأمثالهم، ما عندهم بعد ولا نشوء، إذا ما في جنة ولا نار. لكن يقولون إذا كان في الجنة فلنا، فهي لنا. ويجعلون لله ما يكرهون، يجعل لها الصف الأجل، البنات، البنات يقولن لله، الملائكة بنات الله، وهم يتقززون من البنات ويكرهون البنات. إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كفور. كل هذا مبين مفصل في كتاب الله. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كفور يتورى من القوم من سوء ما بشر أنفقوا على وجه أم يدسوا في التراب ألا ساء ما يحصل إلى قوله ويجعلون لله ما وتصف ألسنتهم الكذب يتكلمون بالكذب بالفرى وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى. فقال الله رد عليهم: لا جرم أن لهم النار وأنهم مخلطون. تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. وذاك الرجل صاحب الجنة أو صاحب الجنتين تنكرون ماذا ادعى لنفسه؟ يقول: ولا يرغب إن كان في بعض يعني ولا يرغبت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. سيدعي لنفسه أيضا النجاة، يعني إن كان في جنة أنا فهما في الجنة، يعني يقول أنا محظوظ في الدنيا ولا في الآخرة، في الآخرة أنا الأول. كل هذا تلبيس الشيطان، يزين لهم الشيطان ما هم عليه ويريهم الإعجاب بأنفسهم وأنهم أولى بكل خير وبكل سعادة وبكل فضيلة. وهذا يجعلهم يتمادون في الكفر والغي والجهالة، لأنهم حينئذ يعتقدون الأمور على خلاف ما هي عليه، فيتمادون في كفرهم وفي غيهم وضلالهم وعمامهم. وهكذا الدرك الإسلامية كل طائفة تدعي أنها على الحق والصواب وأنها النادية وأنها وهي هذا. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم. الفرقة الناجية هم الذين ساروا على ما كان عليه الصحابة الكرام أول وطليعة الفرقة الثانية هم الصحابة، ثم من سار على معنى. أما من انحرف عنهم فإنهم يقودهم من النجاة بحسب انحرافهم عن صراط السابقين الأولين. اقرأوا قوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، هؤلاء هم الرعيل الأول. ثم قال: والذين اتبعوهم. هذا يبدأ، تبدأ هذه التبعية بمن تأخر إسلامهم من الصحابة كمسلمة الفتح ومن بعدها، ويتسلسل تتسلسل الحلقات عبر القرون يمثل ذلك أجيال أهل السنة على منازلهم ومراتبهم. أما الذين انحرفوا فيقودهم من النجاة ومن الحق بحسب انحراف عن هذا الصراط. وأضل الفرق الإسلامية الجهمية والرافضة، طائفتان مرسولتان خبيثتان، الرافضة الشيعة، هؤلاء يدعون أنفسهم النجاة، يقولون ويكتبون على ذلك ويقول نحن نجزم إذا جزم يكون كذلك، أنهم يجزم أن لهم النجاة، فالنصارى يجزمون. لكن هاتوا برهانكم، هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أتنشوا طائفة الرافضة وهم يسبون خيار هذه الأمة، هل الرافضة من الذين اتبعوهم بإحسان يعظمون الصحابة؟ لا والله. من مقولات الرافضة يقول: من والى أبا بكر وعمر فقد أبغض علي وحرام، يصبح من النواصب، عندهم أهل السنة نواصب، يعني يبغضون أهل البيت. كيف يبغضون أهل البيت؟ لأنهم يحبون أبا بكر وعمر، كل من يحب أبا بكر وعمر خلاص هذا يسقط عليه ويكون عدو لأهل البيت، عدو لأهل البيت. والله إن علي لبريء من هذه الطائفة، والله انه لبريء منها، لان ابا بكر وعمر هما حبيبان الى الرسول صلى الله عليه وسلم، وحبيبان الى علي رضي الله عنه، هو الذي يبشر عمر عندما قتل ويقول: كثيرا ما كنت اسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم جئت انا وابو بكر وعمر، ودخلت انا وابو بكر وعمر، وخرجت انا وابو بكر وعمر، فابو بكر وعمر على لسان الرسول. هما خير اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل هما خير هذه الأمة. إذا كانوا الصحابة هم خير هذه الأمة، وأبو بكر وعمر خير الصحابة، النتيجة أن أبا بكر خير هذه الأمة على الإطلاق. ثم عمر من بعده المرء هو الثاني. فالمقصود أن هذه الفرق كلها تدعي النجاة، ولكن نقول لهم: كل يدعي على حد المثل القائم، وكل يدعي ولكن القرآن، وكل يدعي وصلا لليلى وليلى لا تطيق له البرهان. أهل البدع والضلال الذين ابتدعوا البدع الشنعاء يقولون أهل النجاة، لا ترفع الناجة من كان من سار على منهج السلف الصالح أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فحكموا كتاب الله وسنة رسوله، وعظموا أصحاب رسول الله، واقتبوا أثرهم وساروا على منهاجهم. عقيدة وعملا وسيرة، والناس في فضلهم بحسب قربهم لمنهج الصحابة رضي الله عنهم. فمن كان عن منهج الصحابة أبعد فحقه من الإسلام أقل، وقد يكون لا حظ له في الإسلام. نعم. الخامسة والثلاثون التعبد بكشف العورات، كقوله: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. نعم. من ضلالات أهل الجاهلية، وهذه مما يتميز به العرب في الجاهلية، يتعبدون لله كشف العورة، وذلك إذا جاءوا لأنهم يتدينون بالحج ويعظمون البيت كله. العرب يعظمون البيت، وقريش تعظم البيت وتعظم الحجاج، وتقوم بالسقاية والإفادة والسدانة لأن في البيت، لكن من هذا التعظيم، من تعظيمهم البيت، أن الشيطان زين له أنه إذا جاء الواحد منهم للحج أو للعمرة وأراد أن يطوف، يقول هذا البيت لا أطوف فيه بالثياب التي يعني لابست فيها المعاصي، فإن وجد من قريش من الحمص من وجد من يعيره ثوبا، يعني ثياب الحمص ثياب يعني محترمة هكذا، من وجد من يعيره أو يكريه ثوب لبسه وطاف به، ومن لم يجد فلا يجد من يعيره، يعني كثير والثياب ما يضع يعني تتسع للقادمين، حينه لا يمكن أن يطوف بثيابه التي قدم بها وقد تلبس بها في معاصي المختلفة من زنا أو من سرقة أو من قطع طريق أو ما أشبه ذلك. المهم فمن تعظيم الهيئة أن يخلع هذه الهيئة وتضعه يخلع عجبا حتى وإن كانت امرأة. لا إله إلا الله. وهذا مذكور في القرآن ومذكور في السيرة وفي التاريخ مفصل. الشيطان من أهدافه القديمة كشف العورة، والدين الله من دين الإسلام قديما وحديثا، دين الإسلام الذي بعث الله به رسله، من دين الإسلام ستر العورة. هذا الفطرة، أيكون الإنسان كحيوان يتجرد عريان مكشوف السواتير؟ ولهذا الشيطان في البداية في القديم زين للأبوين المعصية، فكان من عقوبة الله لهما أن انكشفت عوراتهما بسبب أكلهما من الشجرة، وقسمهما إني لكما لمن الناصحين، فدلهما بغرور. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سواهما، فطفقا يقصفان عليهما بورق الجنة. شرع آدم وحواء يجمعان من ورق الشجر ويستران عورتهما، ما عندهم انكشفت عورتهما فلما ذاقا السلمه بدت لهما سواتهما وطفقا يصرفان عليهما من ورق الجنه. وناداهما ربهما الم انهاكما عن نحر الشجره واقل لكما ان الشيطان لكما عدو مبين. قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ثم بعد ذكر الله لقصه ادم وحواء وما جرى عليهما وما جرى منهما قال بعد قصه ادم وابليس في سوره الاعراف يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباسا يواري سواتكم لباس يغطي العورات. ما حال الانسان اذا لم يجد ما يستر به عوره؟ لا الفضيحه. العلم قالوا ان الفقهاء قالوا يعني لو ان الانسان يعني جرد لو أن جماعة جردوا من ثيابهم فإنهم إذا صلوا يصلي إمامهم وسقط وقالوا إنهم يصلون قعودا أو لأن هذا يعني هذا رأي المقصود. قالوا يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباس يوالي سواتكم وريشا. اللباس في المقصدة اللباس الثياب الخوف ومن الخوف ومن كذا ومن الكسلان ومن النايل وهذا خرج طيرا ومن المقصود الأول من اللباس الحكمة الأولى هو ستر العورة. ستر العورة هذا المقصود الأول المقصود الشرعي. والثاني الدين. فالله خلق لنا ما نستر به عوراتنا وما نتجمل به. أقل شيء ما يستر العورة. السواتين. ثم ما بين السرة والركبة. ثم بعد ذلك الزينة والكمال والجمال. ثم قال تعالى: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. إنا جعلنا الشياطين أولياء أصحاب وأحباب للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. المراد بالفاحشة هنا هو كشف العورة. طواف المشركين بالبيت عمر فاحشة. وقد زين الشيطان لأهل هذه الجاهلية الحديثة كشف العورات على مستويات. فمن ذلك كشف اللاعنين لأصحابهم هذا من تزيين الشيطان لأن الفقر عورة ولا يجوز يعني كشف الفخذ بصفة مستمرة بحيث يثبت الإنسان يعني سروال قصير نصف الفخذ أو أكثر فخذ باقي. وزين الشيطان لكثير من النساء الكافرات والمسلمات كشف أبدانهن لأنهن فتنة. هذا كذلك وإن لم يتعبدن بذلك لكن أحببن ذلك وحبب الشيطان لهن ذلك يكشفن ما أوجب الله سترا حتى يصل الأمر بهن إلى كشف أفعالهن. كل هذا من أمر الشيطان ومن مقاصد الشيطان. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. فأهل الجاهلية الأولى زين لهم الشيطان كشف العورات باسم الدين تعظيما للبيت. إذا تعظيم البيت والحدود وتعظيم الصالحين والحدود ما كل تعظيم يكون معتبرا، كل تعظيم يخالف الشريعة فهو باطل. إذا هذا من الدين الباطل من الانتداع في الدين. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوا مخلصين له الدين كما بدأ تعودون. إلى قوله يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وهذا مما استدل به أهل العلم على وجوب ستر العورة في الصلاة، وهذا شرط متفق عليه. أجمع العلماء على أنه لا تصح صلاة من صلى وعورته مكشوفة، وكشف العورة لا يجوز حتى في غير الصلاة. يجب على الإنسان أن يستر عورته عن العيون، لا يجوز للإنسان أن يكشف عورته أمام الناظرين. كما جاء في الحديث المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما نأتي وما نرى من عوراتنا، قال عليه الصلاة والسلام احفظ عورتك إلا من زوجتك، إلا من زوجتك وما ملكت يمينك. فكشف العورة من مقاصد الشيطان، لكن تارة يزينها الإنسان على جهة المخالفة، مخالفة فقط يعني من غير أن يتدين بها، لكن يحسنها. ألستم تسمعون نافلة هو المشهور أن هناك فئة من الناس يدعون إلى الرجوع للبدائية والتجمل من الثياب ويكونوا جماعات واجتماعات بهذا المنطق، وتعرف هذه ايش؟ جهاد. ايش؟ جهاد. من؟ جهاد. لا ما اعرف اللفظ العربي، اعرف انها نوادي العراة، نوادي عراة، نادي مجمع تجمع ناس رجال ونساء عراة. هذا السقوط من مرتبة الإنسانية إلى درجة الحيوانية. فهذا من صور الجاهلية القديمة، أشبه بها الجاهلية القديمة. وفي المسلمين من يتشبه بأولئك؟ نعم. السادسة والثلاثون التعبد بتحريم الحلال كما السادسة والثلاثون التعبد بتحريم الحلال كما تعبدوا بالشرك. نعم، أيضا انتقال الجاهلية وضلالة الجاهلية، التعبد بتحريم الحلال، وهذا مما قصه الله علينا في الكتاب. كان الجاهلية يحرمون أشياء من البهائم، يعبدون إلى هذا الحيوان فيشكون أذنه ويحرمونه، يجعلونه وقفا على الآلهة ويسمى البحيرة. وأخرى يسيبونها يعني تعظيما للآلهة وتسمى السائل. وهناك الوصيلة، الناقة إذا ولدت أول ما تلد أنثى ثم تجي ساجد أنثى، هذه حرام، هذه تعطى يعني تمنح يعني اعتبار وحرمة. هذه التي وصلت وولدت أنثيين على التوالي هذه يحرمونها، والحامل الفعل إذا أضرب كذا مرة أضرب الضراب ضراب يضرب كذا ناقة 10 أو 20 أو عدد عندهم لا هذا يكون حمرة انتهى فيحرم كل هذا من تعظيم آلهتهم ومن تلاعب الشيطان بهم ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حار ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وفي سورة الأنعام يقول سبحانه وتعالى وقالوا هذه أنعام وكذلك زين لكثير من المسلمين قتل أولادهم شركاءهم يردوهم يلبسوا عليهم دينهم إن شاء الله ما فعلوا فذرهم وما يسرون وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمنا وأنعام حرمت ظهورها يعني الركوب عليها كالحامل وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وفقهم إنه حكيم عليم فخسر الذين قتلوا أولادهم سفها في غير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء عنهم حرموا بعض البهائم كالبحيرة والسائبة والوكيلة والحافلة وحرموا الفروض أشياء من الفروع ومن الثمار قالوا هذه للأصنام وجعلوا لله مما ذرى من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائهم فما كان لشركائهم فلا يقول إلا الله وما كان لله فهو يقول إلا شركائهم فتعبدوا بتحريم الحلال فنهى الله عن ذلك فذمهم وأنكر عليهم وحكم عليهم بالخسران وحذر من سلوك سبيلهم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم حتى لو حلفتم قلت حرام علي أن آكل من هذا الطعام لا كفر عن البيت وكل إذا كنت يعني تشتهي وتحتاج إليها كل حلف لسبب من الأسباب كما يحصل كثير في مناسبات إذا قلت لك حصل مرارة أو حصل زعل وحرم من تأكل من هذا الطعام كل منه كفر عن يمينه يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولا في يؤاخذكم بما عرفتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين إلى آخر الآية لا يجوز تحريم الحلال ولا التعبد ولهذا لما رمي بعض الصحابه يعني من باب الجهد يعني ارادوا ان يعني ان يطلبوا الكمال في العباده سالوا ازواج النبي صلى الله عليه وسلم عن سيرته في بيته فوجدوا ان الامر ما يعني دون الذي هم يطمحون إليه قالوا من يكون من ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام فقال أحدهم أنا أصوم ولو صمت خلاص ألزم نفسه بالصيام دائما قال الآخر أنا أقوم ولا أنام قال الآخر أنا لا أتزوج نساء وفي قال آخر أن لا أكل لحم فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبره خطب وقال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا وكذا. إني لا أعلمهم لا أعلمكم بالله وأخشاكم له. إني أقوم وأبطل وأقوم وألام وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس لي. فمن تعبد بدوام القيام دائما دائما لا ينام يعني طول الليل ما هو دائما كل ليل لا أقول كان يقوم كل ليل لكن هذا يريد أن يرمي نفسه أنه ما ينام دائما ما ينام. وثالث فكان هذا المقصود أنه يصوم أياما كثيرة قبل يفطر أياما كثيرة ولما سئل عن أفضل الصيام وقف عند حديث عمر يوم وفطر يوم قال له السائل إني لو دي مصدر من أفضل من ذلك قال لا أفضل من ذلك لا لا حدود العبادة لها حدود شرعية ترك الزواج تعبدا هذا باطل في الإسلام والكمال أن يتدور الإنسان لأنه بعد احتساب يحقق نوعا من العبودية إذا احتسب وأراد التأدي وأراد إعفاف نفسه وإعفاف زوجته يكون قد قام بجوال من العبودية. ومن يصدر عنه من أهل العلم أنه لم يتزوج لم يفعل ذلك تعبدا لكن هذا ظروف خاصة ظروف خاصة لم يقصد هذا تعبدا. السابعة والثلاثون التعبد باتخاذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله. التعبد باتخاذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله يعني التعبد بطاعة الأحبار والرهبان هذا من طرائق الجاهلية وهذا مذكور عن أهل الكتاب كما تقدم يتدينون بطاعة الأحبار والرهبان في تحليل ما حل لهم من الحرام وتحريم ما حرمه من الحلال. ولما قال علي بن حاتم انا لسنا نعبدهم قال اليس يحلون لكم الحرام فتحلونه وتحرمون عليكم الحلال فتحرمونه قال بلى قال فتلك عبادتك هذه عبادتك وهذا اسمه شرك الطاعه. فهذا من طرائق اهل الجاهليه من اهل الكتاب بل وغير أهل الكتاب فإن أيضا المشركين من العرب وغيرهم أيضا يطيعون سادتهم يطيعون ساداتهم الذين يقلدونهم يطيعونهم في بعض الأمور طاعة عمياء كما يعني يطيع أو كما فعل العامة حيث أطاعوا سادات في تحريم ما ابتدعوه من تحريم الحلال. فعمر بن لحي أول من غير دين إبراهيم هو الذي بحر البحيرة وسيب السائل فقلده أولئك واتبعوه على ضلال. نعم. الثامنة والثلاثون الإلحاد في الصفات كقوله تعالى الإلحاد في الصفات. نعم. كقوله تعالى ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. التاسعة والثلاثون الإلحاد في الأسماء كقوله وهم يكفرون بالرحمن. من أمور الجاهلية الاعتقادية لأن أمور الجاهلية أمور وقال الجاهلية منها أمور اعتقادية ومنها أمور يعني سلوكية عملية. فمن خصال أهل الجاهلية الإلحاد في صفات الله والإلحاد في أسماء الله. وأصل الإلحاد في اللغة علمية لحد بمعنى مال والتحد يعني مال، والملتحد هو الملجأ الذي يميل إليه الهارب، ملتحد ولن تجد من دونه ملتحدا. ومنه سمي الشق الذي يوضع فيه الميت في جانب القبر سمي لحدا لأنه مائل عن سم حقه. والإلحاد في الشرع هو الميل عن الحق والصراط المستقيم علما أو عملا. والله تعالى ذكر الإلحاد في مواضع، فذكر الإلحاد في أسمائه، والإلحاد في آياته، والإلحاد بالحرم بالظلم، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، والإلحاد بالآيات بالاستهزاء بها وبتحريفها، إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون عليهم، والإلحاد في أسماء الله أنواع، ومنها جحد الأسماء، إنكار أسماء الله أو شيء من هذا إلحاد في أسماء، والإلحاد في صفات الله يكون بنفيها وبتحريفها بتأويلها وصرفها عن وجهها. قال سبحانه وتعالى ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. الله سبحانه وتعالى عليم بكل شيء، لا تخفى عليه خافية، لا تخفى عليه خافية. اقرأوا الآيات المتضمنة لهذا المعنى تجدون فيها التفصيل العظيم. عليم بذات الصدور، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، أحاط بكل شيء العلم. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم. فهؤلاء الضالون الكافرون يظنون أن الله لا يعلم كثيرا من أعمالهم، ولهذا يوبخون يوم القيامة وقالوا لجلودهم كيف شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فهذا إلحاد في صفات الله. فمن زعم أن الله لا يعلم ما في نفسه أو لا يعلم أعماله أو كثيرا من أعماله، أو ظن أنه يمكن أن يخفي شيئا على الله أو أن يخفى شيء على الله، فهو ملحد في صفاته. كل من جحد شيئا من صفات الله فهو ملحد في صفاته. الجهنية هم شر الملحدين في صفات الله، والمعتزلة، وللأشاعرة نصيب من هذا كثير، لأنهم ينفون كثيرا من صفاته سبحانه وتعالى. كل هذا من الإلحاد في صفاته. ومن طرائق الجاهلية الإلحاد في أسمائه، وقد حكى الله من ذلك كفرهم باسمه الرحمن. أبدا العرب ينكرون هذا الاسم، ما يقولون عن الله إنه الرحمن، وهذا تجدون. ولهذا جاء الإنكار في القرآن كثيرا، فذمهم وكفرهم بقوله وهم يكفرون بالرحمن. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن. بالآية الأخرى في سورة الفرقان وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا، وزادهم نفورا. وفي السيرة لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب الكتاب بينه وبين قريش في صلح الحديبية، قال للكاتب اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قال لا أنا عارف رحمن إلا رحمن اليمامة، يعني سيد اليمامة و ما نعرفها، اكتب باسمك اللهم ما نعرفها. فالرسول عليه الصلاة والسلام أمر الكاتب أن يقول أن يكتب باسم الله باسمك اللهم ليتم الكتاب ويبرم الصلح، والله تعالى هو الرحمن ولا يبطل اسمه جحد الجاحدين، قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى. وقد وقعت كثير من فرق هذه الامه في ابشع ما يكون من الالحاد في اسماء الله وصفاته، فالجهمية ينفون الاسماء والصفات، كل ما في القرآن وفي السنة من أسماء الله وصفاته ينفون، ويقولون كل هذه الأسماء ليست أسماء الله، إضافتها إلى الله كلها مجاز، والمعتزلة يثبتون الأسماء لكن ينفون معانيها، هذه أشياء تدرسونها ويدرسها طلاب العلم في مقررات التوحيد، والأشاعرة كذلك ينفون كثيرا من صفات الله ولا يثبتون في المشهور من مذهبهم إلا الصفات السبع، وهكذا. فشابهت هذه الفرق أهل الجاهلية في الإلحاد في أسماء الله والإلحاد في صفاته سبحانه وتعالى. والحق هو إثبات ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات، وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم مع نفي مماثلته للمخلوقات على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم الأربعون التعطيل كقول آل فرعون. من شناعات وضلالات وكفريات الجاهلية التعطيل. التعطيل أنواع، منه ما تقدم تعطيل الرب عن أسمائه وصفاته، تعطيله عن كماله، ومن أعظم الجهالات وأعظم بل أعظم الجهالات وأعظم الكفر تعطيل وجود الرب، تعطيل هذا العالم عن صانع عن خالقه، إنكار وجود الله هذا أكبر الكفر، خلاص ما بعد الكفر، كل أنواع الكفر دون هذا الكفر، لأن من كفر بوجود الله لم يبق عنده شيء من أمور الإيمان، لا بنبوات ولا بمعاد ولا بشرائع ولا بشيء من. ومن فوائد المعطلة فرعون، فرعون الجاحد الذي يقول عن نفسه أنا ربكم الأعلى، ويقول لموسى ما رب العالمين، إيش رب العالمين، استفهام إنكار، يعني ما فيه، ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكمه وجعلني من المرسلين، وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. قال فرعون وما رب العالمين، استفهام إنكار، فرد عليه موسى رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، قال لمن حوله ألا تستمعون، يعني توهيم، هو جاحد وإلا فهو في الباطن مستيقن، لكن يريد أن يضلل من حوله، ألا تستمعون ماذا يقول هذا الساحر على حد زعمه. فقال موسى ربكم ورب قال ربكم ورب آبائكم الأولين، قال فرعون قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. فقال موسى رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. فموسى رد عليه بأن الله هو رب السماوات والأرض ورب الأولين والآخرين ورب المشارق والمغارب, أي رب كل شيء. الله هو رب كل شيء. فماذا عند فرعون من الجواب؟ قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. ما في حجة. الآن جاء التهديد بالقوة, لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين إلى آخر القصة. وقد درج على منوال هذا الطاغية اللعين ومن تبعه درج عليه الدهرية الجاحدون لخالق الكون, ودرج على منوالهم الملاحدة قديما وحديثا الشيوعيون, ومن سلك طريقهم من المنتسبين للملل لليهودية والنصرانية والإسلام. ففي المنتسبين للإسلام من يبطن هذا الإلحاد فيكون منافقا شرط النفاق, من المسلمين من يبطن هذا الإلحاد الذي هو تعطيل الرب, تعطيل وجوده, إنكار وجود الخالق, ولكنه يتسرب لا يطيق. لو باح بهذا وأصر عليه في بلاد المسلمين قتل. فيتسرب وإذا وجد متنفسا وفرصة وأمن تكلم وجهه, كما يجري في من أولئك الملاحدة, يجري منهم بعض ذلك في المجالس التي يأمنون فيها. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك, اللهم يا ولي الإسلام وأهل ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك بهم. وننتهي عند هذه المسألة وهي تمام الأربعين, وهذه المسألة كما ذكرت لكم كل مسألة لو أعطيت حقها وأريد بسط القول فيها احتاجت إلى وقت طويل, وهذه المسائل أيضا في بعضها تقارب وتداخل وبعضها يؤكد بعضها. وهذا هو الذي ننتهي إليه, ونسأل الله سبحانه وتعالى للجميع التوفيق والهداية والتسديد, وصلى الله وسلم وبارك على محمد. هذا إعلان من القائمين على الدورة. نود أن نعلم للإخوة المشاركين في مسابقة حفظ المتون بأن موعد الاختبار الجديد سيكون في تمام الساعة 10 صباحا من يومي الأحد والاثنين القادم, فنرجو من الجميع التقيد بالمواعيد حرصا على وقت اللجان القائمة على الاختبار, كما أنه سيكون في يوم السبت بعد نهاية درس العقيدة. سيكون على الإخوة التقدم لمنسق الدورة لتحديد المتن الذي يريد المشاركة فيه حتى يتم تصنيف المشاركين وتنظيم الاختبار. نرجو من الجميع التعاون, والله ولي التوفيق. السؤال الأول يقول السائل: فضيلة الشيخ, ما قولكم في دعوة جديدة خرجت على الناس ممن هم محسوبون على الإسلام, يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قبل البعثة كافرا مشركا على دين قومه, قال: ومن لا يعتقد هذا فهو مكذب لصريح قوله تعالى: ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ضالا على تفسير هذه الآية, فهل هذه الدعوة صحيحة وجزاكم الله خيرا؟ لا والله, هذه مقولة باطلة. فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن على دين قومه, بل كان على الفطرة عليه الصلاة والسلام, كان قد بغض الله إليه عبادة الأوثان، وهذا أمر معروف في السيرة. وأما قوله تعالى ووجدك ضالا فهذا فالضلال لا يعني الشرك، الضلال ما مدلوله واسع، ومنه عدم العلم وشواهد هذا المعنى. وتفسر هذه الآية قوله تعالى مثل قوله ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، هذا هو ضلال، أنه ما كان عنده ذلك الإيمان الذي نزل عليه وذلك الكتاب. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ما كان يعرف شيئا عن الكتب الماضية، ما قرأ كتب الأوائل، ما قرأ التوراة ولا الإنجيل ولا عرف شيئا من هذا، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينه إذا لارتاب المبطلون. وهكذا قوله تعالى نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافل. والآيات هذا متعددة وكلام الله يفسر بعضه بعضا، فهذا هو الضلال الذي وصف به الرسول عليه الصلاة والسلام قبل أن تحصل له الهداية بالوحي، ووجدك ضالا فهدى غافلا ما عندك ذلك العلم، ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان، وما كنت ترجو أن يلقى إليك وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب. الآية في سورة القصر هذه الآيات مبينة مفصلة موضحة لمعنى هذا الضلال، ليس ضلاله بالشرك والكفر حاشا صلوات الله وسلامه عليه. نعم. يقول السائل فضيلة الشيخ إني أحبك في الله. نعم. إني أحبك في الله وسؤالي هو عائلتي تشد الرحال إلى قبور الأولياء وتذبح لهم، ما موقفي منهم؟ هل أهجرهم مع أني دائم النصح لهم؟ جاهدهم جاهدهم وصلهم صلهم صلهم جاهدهم وصلهم، لعل صلتك تكون طريقا من طرق الدعوة. وإن جاهدك على أن تشرك بالله فلا تطعهم لا تطعهم، فالله تعالى أمر ببر الوالدين وصلة الأرحام، وإن كان الوالدان مشركين فما هما عليه من الشرك والبدعة لا يمنع من صلتهما. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم، لكن عليك أن تبغضهم في الله وأن تجاهدهم في الله وأن تجتهد وتدعو الله أن يهديهم نسأل الله أن يهديهم. نعم. يقول السائل هل يعذر الناس وإذا كان يرجى من هجرك لهم ومقاطعتك لهم، يعني أن يفكروا وأن يراجعوا أنفسهم؟ تفعل افعل، لأن الهجر أسلوب من أساليب الإنكار وأسلوب الضغط وأسلوب التأثير. نعم. يقول السائل هل يعذر الناس بفعل الشرك بسبب علماء السوء الذين يزينون لهم أعمالهم؟ هذه المسألة التي سئل عنها أمس، يعني الجاهل الذي لم يتهيأ له من يبين له هل يعذر؟ قلنا أما بالنسبة لحكم الآخرة فلا ريب أنه لا يعذب الله إلا من قامت عليه الحجة وقطع عذره، وأما في الآخرة فهو محل نظر واجتهاد إذا وقع يعني هذا من بعض المسلمين. أما جهال الطوائف كاليهود والنصارى فهم حكمهم حكم طائفة كفار، اليهود كفار والنصارى وسائر الأمم كلهم كفار، علماءهم وجهالهم وكبارهم وكابرهم وعمه، لكن الشأن في من وقع في الشرك من المسلمين. هذا أنا ذكرت لكم أن في المسألة يعني رأيين والمقام محل تأمل واجتهاد. نعم والله أعلم. يقول السائل: يوجد بعض المشعوذين الذين يعالجون الناس في هذا الزمان وهم يستخدمون الجن بأدلة واضحة، ولكن الناس متمسكون بهم وبعلاجهم، وذلك بسبب أنهم يأتونهم حالات مستعصية فيعالجونها ويشفى أصحابها، فكيف نبين لهؤلاء الناس الذين يأتون من كل مكان لهذه الساحرة، وكل من نصح عن الذهاب إليها لا يسمع ذلك، بل يدافعون عنها ويخافون على من يدعي عليها أو يقول إنها كافرة ساحرة، فهل هذا استدراج لها أم أنها مع الحق؟ وكيف العمل؟ وما حكم نسبة الأمور الخفية مثل إشعال الحرائق وغيرها إلى الجن؟ الساحر والكاهن والعراف كلهم يعني أصناف بعضهم من بعض، وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء صدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. في اللفظ الآخر: من أتى كاهنا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. فالأحاديث هذا كثيرة، والذهاب للساحر والكاهن يتضمن يعني الرضا بما هو عليه، لأنه يطلب، الذي يذهب للساحر يطلب منه أن يمارس السحر وأن يمارس يعني شعوذته وأعماله الشيطانية، فما دام أن هذه معروف أنها ساحرة أو الثاني ساحر فلا يجوز الذهاب إليه، لأن ذلك يتضمن تصديقه ويتضمن الرضا بصنيعه، فلا يجوز الذهاب للساحر لكشف مسروق، لأن العراف هو الذي يخبر عن محل المسروق والضالة، يقول: تجد المسروق الفلاني عند فلان، لأن الشياطين تخبر، لأن الشياطين تطلع على بعض أمور الناس، فلا يجوز الذهاب إليهم لا لشفاء للاستشفاء من مرض، ولا لكشف مسروق، ولا لكشف يعني مفقود، لأن هؤلاء كلهم ضلال مستمتعون بالشياطين، والشياطين تتعاون معهم تخبرهم بأشياء، ولكنها لا الشياطين لا تخدمهم مجانا، لا تخدمهم إلا إذا أطاعوهم وعبدوهم وخضعوا لهم، فالحاصل أنه لا يجوز الذهاب إليهم، ويجب أن يبلغ عن مثل أولئك، ولعل الله يوفق ولاة الأمور للضرب على أيدي أولئك الدجالين المشعوذين. نعم. يقول السائل: إذا كان الإسلام هو دين الرسل كلهم كما قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وإن اختلفت الشرائع كاليهودية والنصرانية، فكيف والسؤال هو: كيف قابل الله بين اليهودية والنصرانية وبين الإسلام إذا كان الدين واحدا؟ أفلا يشعر بأن الإسلام شريعة مثلهما؟ لا إله إلا الله. الله تعالى قابل بين الإسلام وبين اليهودية الباطلة المفترى، لا بين الإسلام الذي جاء به محمد وما جاء به موسى وعيسى، ولهذا قال الله تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، وكذلك موسى وعيسى ليس يهوديا ولا نصرانيا، موسى وعيسى ليس يهوديا ولا نصرانيا، تلك اليهودية المشتملة على الباطل، على تنقص رب العالمين ونسبة البنوة إليه ونسبة الفقر إليه وتحريم الحلال، فاليهودية المناقضة والنصرانية المناقضة للإسلام هي اليهودية التي عليها اليهود وعليها النصارى منذ حرفوا دين الأنبياء ومنذ انحرفوا عن دين الأنبياء. أما من كان على الدين الأول الذي كان عليه المسيح أو كان عليه النصارى فلا بد أن يدخل تحت دين محمد صلى الله عليه وسلم. يعني من كان على دين على الدين الحق قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه على الحق وموحد ومسلم. من كان على دين موسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام قبل مبعث الرسول فهو على الإسلام ويكون من البقية، إلا بقايا من أهل الكتاب من البقايا. فهذا الذي كان على الدين الحق بعد بعثة النبي إن أسلم ودخل في دين الإسلام وصدق الرسول عليه الصلاة والسلام كان له الأجر مرتين، كان له الأجر مرتين، إيمانه بشريعته الأولى وله أجر على إيمانه بمحمد صلى الله عليه وسلم. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وهم بالآخرة هم يوقنون. قد فسر هذه الآية بمن كان من أهل الكتاب، بمن آمن من أهل الكتاب ممن كان على دين الأنبياء ثم آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، كالذين قال الله فيهم وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليك وما أنزل وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليك وما أنزل إليهم خاشعين لله. الآية في سورة آل عمران. فالحاصل إن المقابلة ليست بين دين المسيح وموسى عليهم السلام ودين محمد، بل دينهم واحد وإن اختلفت الشرائع. فمحمد لم ينسخ دين موسى وعيسى، وإنما نسخ بعض الشرائع وصفات العبادات وكذلك نسخ الاقتصار على التدين بتلك الشريعة. لا، جاء بشريعة مصدقة، فكتاب الله مصدق لما بين يديه من الكتاب، مصدق لما بين يديه من الكتاب ومهيمن عليه. إذن الآن الإسلام واليهودية والنصرانية الآن القائمة هما ضدان لا يجتمعان. ولعله مرة في مناسبة إن من يعني قال أو ادعى أن دين أن اليهود على دين وأن النصارى على دين صحيح أنه بهذا يخرج من الإسلام. من قال إن النصارى الآن على دين صحيح الآن وأن اليهود الآن على دين صحيح وأنه كلها أديان سماوية، الأديان كلها صحيحة. إذا قلنا الأديان السماوية فباعتبار بالنسبة لليهود والنصارى فباعتبار الأصل وإلا الدين الذي يتدينون به حاليا قائم على الشرك. النصارى يقول المسيح ابن الله ويعبدون المسيح وأمه يؤلهونهما ويكفرون بمحمد، واليهود يكفرون بالمسيح ويشركون بالله ويطيعون الحاخامات أحبارهم ويتدينون بما يملونه عليهم. فحذاري من الوهم الخاطئ والفهم السيء. نعم. يقول السائل: ما هو الضابط في التشبه المحرم؟ هل يكون ذلك فيما هو من خصائص المشركين فقط أم ماذا؟ التشبه المحرم وهو على مراتب رابطه هو التشبه بالكفار في ما هو من دينهم، مما كان من دينهم ونسخ، أو مما أحدثوه وتدينوا به، أو كان من عوائدهم الخاصة. هذا هو ضابط التشبه المذموم، تشبه فيهم بما هو من دينهم المنسوخ أو دينهم المبدل الذي بدلوه وابتدعوه، أو العوائد الخاصة الذي يعرف أن هذا من عوائدهم الخاصة ومن شعاراتهم ومميزاتهم. فالمسلمون مأمورون بالتميز لتكون لهم شخصية، هذا يتعلق باللباس ويتعلق بالشعور والكلام في هذا. يقول موضوع التشبه بالكفار موضوع واسع، فهناك أشياء نصت الشريعة على أن هذا من التشبه، مثل حلق اللحى ومن التشبه، وفر اللحى غض الشوارب، خالف المجوس. فالحاصل هذا هو الطالب، ما كان من دينهم الباطل، أما ما كان من الدين الذي جاءت الشريعة قررت الشريعة هذا ليس من التشبه به. ومن مسائل الأصول شرع من قبلنا شرع لنا، إذا ثبت بشرعنا بشرطين، إذا ثبت بشرعنا أنه شرع لمن قبلنا ولم يأتي شرعنا بخلافه، فإذا توفر هذا الشرطان فشرع من قبلنا شرع لنا، إذا ثبت بشرعنا أنه شرع لنا. وكذلك إيش؟ إذا لم يجئ شرعنا بخلافه. السؤال الأخير يقول السائل: فضيلة الشيخ، نرجو من فضيلتكم في ختام هذه الدروس التي أتحدثنا بها أن توجه لنا كلمات نستضيء بها في طريقنا وتشحذ هممنا لطلب العلم النافع الذي قل في زماننا هذا الناصر والمعين، وأصبح الواحد منا في غربة بين أهله ومجتمعه، ونرجو أن تكرروا الزيارة والدروس في هذا البلد، وجزاكم الله خيرا. أوصيكم بما وصى الله به عباده المؤمنين: اعتصموا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، وحق تقاته أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر سبحانه وتعالى. وعليكم بالثبات على المبدأ، على الإسلام، على السنة، على الطاعة، الثبات الثبات. فمن والثبات يكون بالمجاهدة وبالطراعة إلى الله. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم ثبتنا في القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والوصية الثالثة: اعتصموا بحبل الله، اجتمعوا، ضاعوا أيدي بعضكم ببعض في سبيل الحق ونصرة الحق، وكونوا متعاونين على البر والتقوى، متناهين عن الإثم والعدوان، واحذروا من التعصب والتحزب الباطل الذي يقوم على الأسس الباطلة، حتى وإن كان التجمع على أصول يعني صحيحة أو بعضها أو كثير منها صحيح، فلا يجب التعصب للجماعة التي تحمل اسما معينا، كما تقدم الكلام في تحريم التعصب بين أهل المذاهب وبين مثلا الجماعات الإسلامية. حذاري حذاري من التعصب، فالولاء يجب أن يكون لله ولرسوله وللمؤمنين. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. كما جعلنا أن نتواصى بما وصى الله به عباده المؤمنين من أن يكون أن يقوموا بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولتكن منكم أمة يأمرون يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وهذا الزمن لا شك أنه زمن مشحون بالفتن المضلة، وزاد من خطر هذه الفتن ما قدره الله من هذه المبتكرات العجيبة التي تمكن من إيصال الخير والشر، وقد صارت في أيدي في أكثر الأحيان في أيدي الكفرة وفي أيدي المنافقين، فكانت في أكثر الأحيان هدامة وسائل يعني الوسائل المختلفة كانت سببا لشقاء كثير من الناس. فحذاري حذاري من أخطار هذه الفتن، الفتن فتن الشهوات والشبهات، اتقوها واتقوا أسبابها وأغلقوا أبوابها، أغلقوا أبوابها عن أنفسكم وجاهدوا من تقدرون على جهاده للوصول إلى السلامة، للوصول إلى بر السلام. فهذا الزمن زمن هائل في فتنه، فهو فالفتن فيه يعني تموج كموج البحر، فتن شهوات وفتن شبهات وفتن أيضا يعني حروب، كما أنها فتن قديمة وحديثة تكون فتن حروب يتلهم فيها الصواب فلا يتبين. الواجب على المسلم أن يكون في قلبه وقالبه نصيرا للحق، محبا للحق وأهله، معتصما بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، مترسما خطى السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وأئمة الهدى المعروفين الذين جعل الله لهم لسان صدق في هذه الأمة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على دينه، وسيروا على طريق العلم، فإن طريق العلم ممدود وطويل، ومهما بلغ الإنسان ومهما أوتي ومهما بذل فإن العلم واسع، فواصلوا وتعبدوا لله بطلب العلم وبتعليم أيضا ما علمتم، فما علمتم من الحق قوموا به تعليما ودعوة وأمرا بالمعروف ونهي عن المنكر. يذكر بعض القائمين على التوعية من تقصير طلاب العلم من القيام يعني بتعليم العوام الذين هم أحوج إلى التعليم، تعليم الأمور الأولية، تعليم سورة الفاتحة، تعليم مبادئ العقيدة، ومثل هذا يقدر عليه سائر طلبة العلم، كلكم تقدرون على مثل ذلك. فقد يعني أوصاني وهو الشيخ جابر المدخلي وفقه الله، أو أوصاني بحثكم على القيام في هذه المسؤولية، مسؤولية يعني نشر ما علمتم وتعليم عوام المسلمين وتعليم من تقدرون على تعليمه، كل بحسبه. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آية، ويقول فرب مبلغ أو عن سامع. فالرسول علم الناس في حجة الوداع وأوصاهم بالبلاغ، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للقيام بهذه المسؤولية، صلى الله وسلم وبارك عليه. جزا الله خيرا على هذه الشيخ على هذه الكلمات النافعة، وجعلها في ميزان حسناته وأطال في عمره ونفع به الإسلام والمسلمين.